شيخنا الكريم سائل يقول: الذي يفطر في رمضان دون عذر ماذا يفعل وما كفارة ذنبه؟ عليه أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا، ثم عليه القضاء، والتوبة معلوم أن لها شروطا: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، مع أن هناك وعيدا في أنه لا يقضي عنه صوم الدهر كله، إلا أن الذي يطمئن قول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ولعل هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالصلاة لا تقبل لكنه مخاطب بها، لا بد أن يؤديها، فلو تركها إضافة إلى مجيئه للكاهن لكفر، لو ترك الصلاة كفر، لكن عليه أن يؤديها مع أنه محروم من ماذا؟ من أجرها. هو محروم من أجرها، لا أنه معفى من أدائها، وإنما هو محروم من قبولها، يعني من أجرها. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعمد إفطار يوم رمضان لم يقض عنه صوم الدهر، المقصود نقص عمله، والمقصود أنه لا يوفي عنه إذا لم يتب. أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، فعلى من ابتلي بذلك فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يقضي هذا الأمر فإن انتهكه بحرمة بجماع فإنه يكون مع القضاء. لا بس خلص، مع القضاء يكون ماذا عليه؟ ماذا؟ الكفارة. وأود أن أنبه الإخوة إلى أمر يكثر السؤال هذه الأيام عن الكفارة، والبعض يريد أن يترخص بالفطر فقط، وأقول إن الفطر في حق من عجز عن العتق ثم عجز عن ماذا؟ عن الصوم. أما من وجد العتق ليس له أن ينتقل إلى الصوم، وأما من عجز عن العتق وقدر على الصوم فليس له أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. والقاعدة أنه ما دام يصوم رمضان فإن عليه صوم هذين الشهرين المتتابعين، لا يفصلهما إلا بمرض أو سفر أو حيض ونفاس بالنسبة للنساء. المسلم أن يبتعد عن التساهل في هذه المسألة، الشيطان يجري من أبدا مجرى الدم. أبعد عن المرأة في نهار رمضان لا بمداعبة ولا بأي شكل من أشكال القرب. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الرغم من أنها هي راوية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، فقالت: هي ماذا؟ وأيكم يملك إربه؟ أو إنه أملككم، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لإربه أي لشهوته. نعم.